في زماننا هذا كثر ظهور مواقع الإلحاد، وهي أشنع المواقع الموجودة على الساحة، لأن المواقع التي تبث ما تبث من مغريات الشهوات على ما فيها وعلى بعدها وعلى أنها تدنو بالناس إلى الفاحشة عياذا بالله، لكنها تبقى أقل ضررا من مواقع الإلحاد، لأن مواقع الإلحاد تسلب الإنسان من بشريته. كيف تسلب الإنسان من بشريته؟ إذ أن الإنسان لا يمكن أن يقبل أن يؤمن أن هذا الكون لا رب له ولا إله، وأنه لا خالق له، وأن الحياة تمضي إن هي إلا أرحام تدفع وقبور تبلع، وهذا منتهى الضلالة. هذه المواقع الإلحادية لا تفرح برجل من أهل الكفر السابقين كما تفرح بالنضر بن الحارث، ويزعم مدونوها محرروها في شتى مواقعهم على أن النضر بن الحارث كان مثقفا عالما جاب الديار قرأ الكتب خابر الأمصار، وقد كان في زعمهم يقولون كان شوكة في حلق محمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون هو الذي أفسد على محمد دعوته في مكة، وهذا كله باطل جملة وتفصيلا، فما كان لهذا ولا لغيره، لكن الله عز وجل له حكمة بالغة ومشيئة نافذة، فابتلى الله عز وجل المؤمنين الأولين، فلما عظم ابتلاءهم لأن الله هيأهم لأن يحملوا الرسالة وأن ينشروا الدين، فابتلوا في أموالهم وابتلوا في أولادهم وابتلوا في أنفسهم، فهاجروا لا يريدون إلا الحفاظ على دينهم، فلما نجحوا في ذلك الابتلاء مكن الله عز وجل لهم في الأرض وأورثهم إياها، ونصرهم الله عز وجل بالأوس والخزرج فكانوا لهم أنصارا، والفريقان ناصرا النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه مهاجرون وأنصارا، خلد القرآن ذكرهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فهؤلاء دعاة الإلحاد اليوم يقولون إن النضر مثال لذلك المثقف الذي يقف في وجه من يدعو إلى مثل ما يدعو إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. إنما يعرف اليوم بالإغراق في الفلسفة والثقافة المزعومة الموهومة التي تحاول أن تخرج الناس من فطرتهم لا يمكن أن يسمى هذا ثقافة ولا فلسفة ولا خيرة ولا علم، وإنما يتعلق بها ويتشبث من ضل عن سواء السبيل واضح يتخبط ولا يدري أين يغدو أو أين يروح. وهذا مما ينبغي الوقوف عنده عند قول الله عز وجل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. قال الله عز وجل بعدها له في الدنيا خزي، وهذا من الغيب الذي أخبر عنه القرآن، فوقع ما وقع سواء كان في أبي جهل أو في الأخنس أو في النضر من أن بعضهم قتل وبعضهم أسير وبعضهم قتل صبرا. يأتي بعض الفضلاء يشكك في الروايات أنه قتل صبرا بعد صرف النبي صلى الله عليه وسلم من بدر عند موطن يقال له الأثيل، وسواء صح ذلك أو لم يصح موضوع قتله صبرا فإن هذا لا يغير من الأمر شيئا، الله أعلم كيف مات، إن كان قد قتل أو مات حتف أنفه أو مات بأي طريقة كانت، لكن العبرة أن يعرف الإنسان أن ثمة أشياء تخالف الفطرة، وهذه مواقع الإلحاد على كثرتها اليوم كل من يدخلها ما أن يقرأ فيها سطرا أو سطرين إن لم يدركه رحمة الله قد يهلك، لكن من كان على الفطرة يعلم أن هذا لا يمكن أن يكون حقا، محال أن يكون هذا حقا.